شيخنا سائل كريم يقول: هل يصح قول من قال بأن مداومة ذكر معين من الأذكار الواردة شرعا أنه بدعة؟ مداومة عليه. نعم. ينبغي المسلم إذا كان هناك ذكر قد حدد له وقت مثل الأذكار التي بعد الصلوات، هذه نداوم عليها، مثل أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار السفر، أذكار الدخول والخروج، أذكار دخول القرية، أذكار اللباس، هذه كلها لها أوقات معينة، فيواظب عليها في مثل هذه الإيش؟ الأحوال. أما ما عداها ينبغي عدم تقييد وقت معين، فمثلا يغير، يعني بعض الناس الآن مجرد ما يسلم الإمام يرفع يديه بالدعاء، هذا غلط، لا يجوز. عندك أذكار انتهي منها ثم صلنا الراتبة ثم بعد ذلك اذكر ما شئت، نعم، من الأذكار الواردة. نعم.